بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول قبسات النور من سورة النور مع الحلقة الرابعة، ما حادثة الإفك وما أدراك ما الإفك، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. 10 آيات كاملة أنزلها الله جل جلاله في براءة أمنا عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب المحض والباطل البحت والفرية التي غار الله عز وجل لها وغار لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأنزل ببراءتها آيات تتلى صيانة لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك الكذب عصبة منكم، جماعة لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وكان المقدم في هذه اللعنة رأس النفاق في المدينة عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان يجمع القول ويستوشيه ويطيره حتى هلك فيه من هلك وتورط في ذلك من تورط. وانتشر الخبر وشاع، وكانت أياما عصيبة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرة الحفيفة الفصيحة البليغة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، إلى أن آذن الله نبيه ببراءتها وجعل براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. إن الذين جاءوا بالإفك الكذب البهت الافتراء عصبة منكم، جماعة منكم، لا تحسبوه شرا لكم يا آل أبي بكر بل هو خير لكم في الدنيا والآخرة. لسان صدق في الدنيا، فقد جاء ذكركم في كتاب الله عز وجل، ورفعت منازل في الآخرة، وإظهار شرف لكم باعتناء الله تعالى بأمنا عائشة رضي الله عنها حيث أنزل ببراءتها قرآنا يتلى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لما كانت عائشة في سياق الموت دخل عليها عبد الله ابن عباس وقال: أبشري فإنك زوجة رسول الله وكان يحبك ولم يتزوج بكرا غيرك ونزلت براءتك من السماء. وحدث تفاخر بين عائشة وزينب، قالت زينب: أنا التي نزل تزويجي من السماء، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قالت عائشة: أنا الذي نزل عذري في كتاب الله حين حملني صفوان ابن المعطل على الراحلة. قالت لها زينب: يا عائشة، ما قلت حين ركبت الراحلة؟ قالت: قلت حسبي الله ونعم الوكيل، قلت كلمة المؤمنين، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، من تكلم في هذه القضية ورمى بها أم المؤمنين عائشة له نصيبه من العذاب، لكن الذي تولى كبره وتزعم قيادة هذا الإفك، رأس النفاق في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، والذي ابتدأ القول وقيل الذي كان يجمعه ويستوشيه ويطيره في الناس، له عذاب عظيم. وما نسب من أن الذي تولى الكبر حسان بن ثابت غير صحيح، الذي تولى الكبر عبد الله ابن أبي ابن سلول. حسان بن ثابت له قصيدة جميلة في مدح أم عائشة، نعم، يقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. نعم، حليلة خير الناس دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، مهذبة قد طيب الله أصلها وطهرها من كل سوء وباطل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي. يد على يده بالشلل لو صح أنه قال ما قال في أم عائشة: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي، وإن الذي قد قيل ليس بلائث بها الدهر، بل قول امرئ بيماحه، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل نبي الله زين المحافل. نعم، ثم قال: رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. واحد من الشعراء كتب قصيدة على لسان أم عائشة، نعم، يقول: يا مبغضي لا تأتي قبر محمد، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكان، يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، مرض النبي ومات بين كرائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحبني المختار حين رآني، أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني، أبو بكر وعمر، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارتي إحصاني. طيب، إيش قصة الإفك؟ قصة طويلة، لا أدري هل يتسع الوقت لسردها كلها، نسرد بعضها ولا نكتفي بقدر النهاردة، وبكرة إن شاء الله نقول القصة من أولها حتى لا تتمزق بين يومين فتقدم يعني مكتملة حتى يعيها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نكتفي بهذا القدر اليوم، درس خفيف، إن شاء الله بكرة تابعونا هنحكي القصة من أولها، ما الذي حدث؟ أحداث عجيبة وفيها مفارقات عجيبة، وفي النهاية العاقبة للتقوى. فأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.